حتى يصلي الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. نعم. الحديث رواه جماعة عن محمد بن عمرو. قال وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت الأغر أبا مسلم يقول أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يمضي ثلث الليل ثم يهبط فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب. يعني الله جل وعلا ينادي في خلقه بهذه الجمل كي يستجيبوا ويبادروا ويستغفروا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى فيغفر لهم ويتوب عليهم. نعم. فقال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. وهذا فيه رد على من زعم أن الذي ينزل في الثلث الليل الأخير هو الملك من الله جل وعلا يبعثه ويقول هل من. وهنا يجيب الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خير في رده على من تأول هذا الكلام بأن الملك لو كان هو الذي ينزل لا يقول هل من يدعوني ولا يقول هل من يسألني، لأن إنما يقول هل من يدعو الله هل من يسأل الله. والحديث صريح في أن القائل هو الذي ينسب الأمر إليه فيقول هل من يدعوني هل من يستجيب لي هل من يدعوني هل من يستغفرني هل من يتوب إلي. وكل ذلك فيه رد قاطع على المزاعم من دعا أو من ظن أو من ذهب إلى أن النازل هو الملك. نعم. الحديث رواه غندر وبهز يعني بن أسد. محمد بن جعفر. نعم. وبهز بن أسد وسعيد بن شعبة. قال وأخبرنا محمد بن يونس المقرئ قال حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد حاء قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل. الحديث. نعم. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل يهبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع حتى يطلع الفجر؟ الحديث رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن إسرائيل ورواه سفيان الثوري وأبو عوانة ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري ببغداد قال حدثنا محاضر ابن المودع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وعن الأعمش عن أبي إسحاق وحبيب بن ثابت عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. نعم. قال الأعمش وأخبرني أبو سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال وذلك كل ليلة. هذا حديث مشهور عن محاضر وقال غير محاضر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه ورواه معمر وغيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل هذا يرد دعوى أن القائل غير الله جل وعلا. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل أو شطر الليل أو شطر الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. نعم. الحديث رواه هشام بن حسان والمعتمر بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاب بن الوليد حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له هل من سائل يعطى يعني مما يقوله الله جل وعلا لعباده ويعرض عليهم. نعم. هل من مريض يستشفى فيشفى هل من تائب هل من مريض يستشفي فيشفى هل من تائب يستغفر فيغفر له. الحديث رواه جماعة عن محمد بن إسحاق منهم ابن أبي عدي وغيره. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محاضر بن المودع قال حدثنا محاضر بن المودع قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال أخبرني سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا شطر الليل ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. نعم. ثم يقول فأعطيه. ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم يعني غير عديم معدم. المعدم هو الفقير. بمعنى من يقرض غنيا. نعم. الحديث رواه بدر شجاع بن الوليد أبو بدر شجاع بن الوليد وغيره عن سعد. قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عبد الله عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لن يكون نصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة لشطر الليل فيقول من يدعني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. نعم. الحديث محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة ابن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لا يراه أحد غيره، يعني يطلب من عباده أن يكثروا من الذكر والدعاء. نعم. فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ويفتح الذكر، المقصود باللوح والمراد بالذكر اللوح. أيوة. فينظر في شأن عباده جل وعلا فيمحو ما يشاء من المعاصي ومن الآثام، ويثبت ما يشاء من الأجر والثواب سبحانه لعباده. وهذا أيضا من باب استجابة الدعاء، لأنه يدعو من استجاب له ويتوب على من استغفره وسأله ويعطي من سأله. كل ذلك في هذا الوقت من الليل، في الثلث الأخير من الليل. نعم. ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره الذي لم تراها عين ولم هذه الجنة التي لم تراها عين رأت ولم تسمع بها أذن ولم تشاهدها ولم يشاهدها قلب بشر، ينزل الرب جل وعلا إليها ليغمرها بعباده الذين سألوه والذين أطاعوه والذين عبدوه. نعم. ولم يخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها من بني آدم غير 3، يعني 3 أصناف من بني آدم، وهم الأنبياء والشهداء اقرأ النبيين والصديقين والشهداء. نعم. ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته. يوم يعني روح، المراد بالروح الملائكة. نعم. ملائكة العرش وملائكته وأهل عزته سبحانه وتعالى. نعم. فينتقص فيقول قومي بعزتي، فيطلع إلى عباده أو فيطلع إلى عباده يقول ألا هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا هل من سائل يسألني أعطيه فأعطيه. نعم. ألا هل من داع يدعوني أجيبه حتى تكون صلاة الفجر، وكذلك يقول الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، أي تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم، أي يشهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار. نعم. قال ابن منده رحمه الله: هذا إسناد حسن مصري، رواه ابن وهب وأبو صالح، وروى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعبادة ابن مسعود رضي الله عنهم، وروي عن أبي بكر وعلي وجابر وأبو موسى وعائشة. يعني كل هذه روايات وردت عنهم، عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يروون هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث بلغ من الشهرة بل بلغ من التواتر. نعم. وأبي ثعلبة ليلة النصف من شعبان. نعم، وإذا كان هذا ورد في ليلة خاصة فهذا الأمر يشمل هذه الليلة وغيرها، لأنه كما جاء في الروايات الأخرى كل ليلة، فليلة النصف من شعبان تكون منها. نعم. باقي شيء ولا خلص؟ طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.